السلام عليكم أيزن القديم ولا كلنا حباب الكتين دا واللي تشرك بالأمان دا حبين واللي قيس أقسن الليل لها أرنت فراحي غلا وبارزين إيسا تنوي غرجة زون دا عيدا أرهي غدي الليل فرحي غدا بدا إغنى قرن دنا ولد ويا دا السلام عليكم عمر والسلام عليكم عمر الحباب رياب بي رد سقادر وخاي قايدة أي يتنازير تاي أي حبي ينهي دوني سقسن يكتي قدا من زكينا يهوى ويمورقي يخل سقسابك رجع بيدا واللي يسن يسوي سلادة بي ولا تري أدياسي فغل عيدة السلام عليكم السلام عليكم يوم الليلة لغنى بزين يرغض ربي يانكي كان غلا حضا يغدي كرني فول حالي سلي كدا أركين سوانا كنوري لكن فدا أي سيسان نوم أولا ضاحر بي ولا تسيحر وقول باردا أي سيسان نوم أولا ضاحر بي ولا تسيوذ وقول باردا سلام عليكم والسلام عليكم وقرا فربي وكتي يدي بدلا ما تدبل سياكل دوايا ضا يخي حبا غرا في المال الضاغر دي ركشو لوين ارماني اي في الهدا السلام عليكم والسلام عليكم هل صيادي غيوسي البار ضايق اريكا تيزن وقدين غودة دا الرصاصين يوردي يحب انا مريم عيسى ولدي تليفون النسكاري غريدي ارا غديني سيل الجديدي ارا سنتيني غدك يوجدي واش قوالي مني مولد لحبي السلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم وين والسلام عليكم تي السلام عليكم السلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم